بسم الله الرحمن يحببكم الله قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. نذرت لك ما في

فلما وضعتها قالت ربي فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها كلما دخل عليها زكريا محرابا وجد عندها رزقا من عند الله

هنالك دعا زكريا ربه قال رب زد لي من لدنك سرية إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى قال ربي لمن ناس ثلاثة أيام إلا أبدوا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. قال رب اجعل لي آية قال رب اجعل لي آية لمن الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. صدق الله العظيم.